نعم صوتا عاليا مسموع بأسلوب جماعي أو كل فرد كل واحد لنفسه بارك كل واحد يذكر الله لنفسه مو بجماعي ليس بجماعي بارك الله فيكم وأحسن إليكم.